نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم وددت أن أتحدث معكم كما بعض الأخوات سألوا في النقطة دي، اللي هي منذ لحظة ونحن في الحج، هذا الركن الذي ذكر الذي نعلم انه من اركان الاسلام لمن استطاع اليه سبيلا. بدايه عندما يخرج الحاج باي نوع من انواع النسك، كان متمتعا او قارنا او مفردا. وصلنا او فهمنا هذه النقاط الثلاث، الفرق بين الثلاث. لكن الثلاثه بيخرجوا يوم الترويه، يوم الترويه اليوم كم؟ يوم 8 من ذو الحجة، يخرج يوم الثلاثة مع بعض، يخرج يوم التروية متوجهين إلى منى إذا أمكن ذلك. والأول اللي هو المتمتع ينوي بإيه؟ ينوي بعمرة. المتمتع ينوي بإيه؟ بعمرة. أما القارن ينوي بإيه؟ بعمرة وحج يدخل البعض. وأما المفرد يعمل ايه؟ حل. فهمنا النقطه دي. طيب، خرجوا اصحاب الحجيج، خرج الحجيج متوجهين الى منى. وفي منى اذا استطاع الحاج ان يصل الى منى او يتوصل له انه سمح له الفوق بتاعه يروح منى، هيصلي بمنى 5 فروض، قصر وكل صلاه في وقتها. يعني يصلي الظهر 2 ركعتين، والعصر 2 ركعتين، والمغرب 3 ما فيه السنة، والعشاء 2 ركعتين، والفجر 2 ركعتين، لأنه الفجر 2 ركعتين، لكن يصلي مع الفجر الإيه؟ السنة القبلية، ويصلي بعد العشاء الوترين. الأشياء التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا السفر ولا الحضر. يعني وأنت في الحج هل عندك مع القصر وتصلي في قصر الصلاة لازم تحافظي على صلاتك إيه؟ الوتر و ركعت سنة الفجر. لكن كما ذكرت أن الحجيج لا يستطيع كثيرا أن يصل إلى منى، خشية من أن إيه؟ من فوات الوصول إلى عرفة. فبيحصل إيه؟ بيتوجه أفواج الحجيج، تتوجه أفواج الحجيج إلى عرفة مباشرة قبل يوم عرفة بيوم. يعني بدل 8 بيروح على منى، يطلع على إيه؟ على عرفة. هناك في عرفة هينبس في عرفة إلى أن يوم 9 من ذو الحجة اللي هو يوم عرفة. إذا خرج من منى، كان قبل كده في منى، بيطلع من منى، ممكن يدخل فيه على اللي هو مسجد إيه؟ نمرة، إن استطاع ذلك. وبيبقى في مسجد نمرة وبيعمل إيه؟ يصلي الظهر والعصر جمع، يعني قصرا وجمعا، جمع إيه؟ تقدير، بإقامة بأذان واحد واثنين إقامة. يعني إيه أذان واحد؟ يعني يؤذن الظهر وبعدين يصلي، يعمل إقامة بعد كده الإيه؟ طبعا اللي بيقوم عنك كده المسؤول عن الجماعة، فأنت مالكيش دعوة، أنت بتصلي تبع للمجموعة. فهو بيقيم بيأذن أذان واحد، وبعدين بعد كده بيقيم إقامة لصلاة الظهر، ثم إقامة ثانية عشان يجيب صلاة الإيه؟ العصر، برضو 2 ركعتين. ما بيفصلش بينهم بشيء، لا يفصل بينهم بشيء، كده خلاص. وبيبقى فيه إيه؟ اللي هي خطبة للتذكير. إذا استطعت أن تكوني في نمرة إذا لم تستطيع أن تبعد مكانك أو لأن الأمر فيه مشقة أو لأنك تخافي أن تدوي عن مكانك أو الرتبة أو كذا، يبقى أنت في مكانك وفي المكان أو في الخيم يعني اطمئني. هم بيصلوا جماعة وبيصلوا جمع وبيصلوا جمع اللي هي قصرا وجمعا، جمع تأخير تقديم الظهر والعصر جمع تقديم، كما يعني ربنا سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي يوم عرفة. يوم عرفة المفروض إنه يوم أنت متجردة في ذلك اليوم لله، مش حاجة تشغلك أبدا، لا شيء يشغلك في ذلك اليوم عن ربك أبدا، لأن انظري ربي سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة، يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، انظروا إليك أنت أيها العبد الفقيرة، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، هم المكان بعيد يسألوا إيه مغفرته، فيشهد ربي ملائكة وهو يباهي بك الملائكة إنه غفر، فكيف تري أو تظهري من نفسك لربك في ذلك اليوم فقيرة كسرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوم بعد صلاة الظهر والعصر مستقبلا القبلة رافعا يديه حتى يعني مكثرا من الدعاء، رافع يديه يدعو ربي، حتى ظن الصحابة أنه في اليوم ده إيه صايم، هو مش صايم، هو منشغل بالله، هو مش ده، وليس صعب أن في العرفات لا يجوز فيها إيه الصيام الحال، لا لا يجوز، لكن شوف انظروا من شدة شغال النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بهذا اليوم المبارك المعرفة، أفضل يوم سبحان الله يا أحبائي من أيام الدنيا، يوم أغيظ يوم على الشيطان، لأن هذا اليوم الذي فيه المغفرة. ففي اليوم ده اشغلي نفسك منذ أن صباحي صباحية ذلك اليوم، صباح ذلك اليوم حتى أن تغرب الشمس وأنت في طاعة تتوارى الطاعة، أكثري من الاستغفار وأكثري من الدعاء وأكثري من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تذكري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت وقال نبينا من إيه من قبلي هذا الدعاء، فأكثري من هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. مصحفك معك، إذا لو جدت غيرك منشغل بالكلام لا تعيريه بالك، ما تضيعيش وقتك، انت اتيت من بلاد بعيده بذنوب كثيره تسالي ربنا يغفرها لك، ما تضيعيش كل مجهودك اللي انت جيتي، انت جيتي وانت متجرده لله وانت تقولي لله لما اصطفاكي واختارك واستضافك في بيته واستضافك لهذا النسك واختارك من كل الخلق دول عشان تروحي هذا النسك، قلتي له لبيك اللهم لبيك يا ربي لبيك هذا الذي دعوتني اليه، اتيتك ربي أتيت يا ربي، أنت استغفرتني وأنا أتيتك ربي، لبيك اللهم لبيك، فاعلمي أن هذا الأمر شرف لك ونعمة، إياك أن تضيعي أو تقصري في شكر هذه النعمة، تضيعي الأوقات أو بعدم فهم نسك الحج، ليس عيب أن تسألي، تسأليش الجاهل أبدا، لأن في الحج يحدث أخطاء كثيرة جدا، لكن اسألي من تعلمي فتثقي في علمك، لأن بعض الناس بتكون جاهلة بشدة في نسك الحج، وتفتي بغير علم وتقول أمر يمكن يترتب عليه الرب على ذلك، يعني ممكن زي الأخت اللي سألتني امبارح قالت لي هم أفتوني إن أنا عشان كنت حائض وطلعت ست اللي هو كانت حائض يعني، ولما مرت على الميقات وسمعت من يعلم أن اقترب الميقات قالوا لها أنت حائض ما لكيش دلوقتي إن أنت إيه العمرة، لا أنت حائض تفعلي ما زي اللي بيعملوا تماما وتلبي وتنوي وتحرمي زيهم إلا أنك مش هتصلي فقط، لكن تبصري من التربية أكثري من التربية، إلا أنك لن تضيفي بالبيت فقط، لكن تبصري من المنزل تبصري من الدعاء لو حفظ القرآن قرأي لو استغفري صلي على رسول صلى الله عليه وسلم أكثر شيء الثلج والعافية يعني أكثري من إيه لبيك اللهم لبيك. طيب يبقى كده خرجنا من إيه، قضينا اليوم في عرفات وابتنع اليوم بالطاعات واغتنمت اليوم في ذلك اليوم المبارك وتذكرت أن ذلك اليوم قد لا يعود، تذكري أن ذلك اليوم قد لا يعود وأن ذكريات الجميلة دي قد لا تعود، فافتكري أنك في اليوم ده التي حق أداء، حق أداء كما لو قيل لك أنت اليوم خلاص هتقبضي هتعملي إيه؟ هتجتهدي اجتهاد شديد في الطاعة، فإذا خرجت من عرفات ولا يكون ذلك إلا بعد الغروب لو خرجتي قبل الغروب؟ لا يصح خروج المهمنة من عرفان قبل الغروب، عليك الخروج بعد أن تغيب قرص الشمس. هنا نقول في النقطة دي اسمها الإفاضة إلى مزدلفة. إحنا رحنا هنا أيه لمزدلفة عشان نطلع بعد كده هنشوف هنعمل إيه بعد الخطوات التي تلي ذلك. الإفاضة إلى مزدلفة، في الإفاضة إلى مزدلفة، وفي مزدلفة هنبتدي نقول إيه، خلي بالك بقى الخطوات التي هنعملها. في الصوت تعرفوا انتوا بتتحركوا يا حبايبي، بتتحركوا، عايزين ميكروفون ونمتوا ثلاثة ونمتوا ما شاء الله. انا هلا ميكروفون التالي لو سمحت. ميكروفون التالي يا حاجه. ها ولا هتصل الى مزدلفة. وقف يا مزدلفة، هتعرفي توقفه ولا مش هتخرج؟ هنخرج الى مزدلفة. في الطريق الى مزدلفة يحتاج الامر الى ايه؟ هنخرج بسليمنا ونخرج ب يعني استعداد لبقية النسك، ونخرج بطمأنينة نستعد لباقي النسك. احنا خرجنا من عرفات والحج عرفة، لكن ما دلنا على على اذان هذا النسك. فاذا خرجنا الى مزدلفة وهي اول الخطوات التي تلي ايه؟ الوقوف بعرفة. ارض مزدلفة لا تبعد عن عرفة بكثير، يعني المسافة مش بعيدة، لكن مع كثرة الحديد جدا جدا جدا قد يطول الطريق، قد يطول الطريق. فعلى الحاج أن يكون في سكينة وعدم تزنع وعدم غضب وعدم ضيق إلى أن يأذن ربي سبحانه وتعالى بوصوله إلى مزدلفة أو في هذا المكان هذا المشعر الحرام. ماذا يفعل الحاج فيه؟ مزدلفة يبتدي الحاج يعمل إيه؟ يصلي المغرب والعشاء، كما المغرب والعشاء جامع ايه؟ تأخير. يصلي المغرب ثلاثة ركعات والعشاء يصليها ايه؟ ركعتين. طيب بعد ذلك بعد هل يستطيع الحاج انه بعد ما يصلي المغرب والعشاء ان يستريح قليلا؟ ممكن، حتى لو نام قليلا ممكن، لكن هل يجمع الحصى في المكان ده؟ لو جمع الحصى جائز، سبع حصات حجمهم ايه؟ حجم فوق الحمصة واقل من البندقة كده، يعني تبقى ايه قريبة من الفول. ايوه هكذا قريبة من الفول، اكبر حمصة قليلة اجمع سبع حصات. لو وقعوا منه الحصات كلهم ما يتخضش ما يقولش حسنيها انا كان معي الحصى، راح فين الحصى بتاعي؟ معها حصى جمعت مثلا 20 واحدة ولا 25 واحدة ولا أكتر، قول هديني السبع مش مشكلة، ما تقلقيش، مش مشكلة ان انت يعني لازم الحصى أبدا. الأمر أيسر بكثير، لأن بعض الناس تتوتر جدا من الأمر ده. لو لقيت الحصى بتاعتي مش لاقيها بعد ما جمعتيه وعملني مش مشكلة، أي مكان تحت رجليك هتجيبي منه سبع حصات. أختك اللي معاكي مركبة معاكي الباص أو هي معاكي في الرحلة هتقولك ما تقلقيش أنا جمعها كتير، هاتيني سبعة، خدي سبعة. هم دول انت اصلا العبره مش انت دلوقتي، العبره ان انت هترميهم في انت هترميهم فين؟ في الحوض. ها اللي هو اول يوم تجمعي سبع حصات اللي هي فين؟ في الثانيه عشان تبقيهم جمره العقبه اللي هو ايه الكبرى. هذا امر بعد ما بعد الافاضه. هنا بعد الافاضه بعد الذهاب الى مزدلفه وصلاه المغرب والعشاء. طيب هنا نقطه، اذا لم تستطيع وده ممكن نتعرض ليه، إذا لم نصل إلى مزدلفة، ما وصلناش لمزدلفة، ده وارد طبعا حصلت لنا بعض المرات، يعني إن خلاص لقينا النهار يعني لقينا الفجر على وشك وإحنا لسه ما وصلناش المغرب والعشاء، يبقى المفروض إن أنت ننزل جنب الباص جنب الأتوبيس اللي أنت راكبة فيه تقول للسواق وقف عشان يصلي المغرب والعشاء، ما ينفعش يفوت علينا المغرب والعشاء. وقف بهدوء حتى بيتولى الأمر، وقال لو سمحت وقف وصلي على شمال عشان ما تعرضش للخطر، في مكان يكون فيه أمن، لأننا لسه الطريق واقف. ممكن يحدث عربية تعطل، عشان عربية تعطل في الجامعة تقول الأمر بشيء، مش هتيجي طيارة تشيل العربية، هذا الأمر وارد. فممكن الموقف كله يعني فكله بيسير بأمر إيه؟ ربي. فإذا ما صلتش ما صلتش المزدلفة، ممكن تصل المزدلفة ما شاء الله هو فيه إلا بعد ساعة، مكان قريب بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات ما شاء الله مثلا باي مثلا على الساعة السابعة والثامنة من هنا من عرفة، ممكن تكوني على الساعة 11 في المزدلفة أو الساعة 10. أنت وما تيسر لك يرسل ده بيد الله سبحانه وتعالى. لا لقيتي نفسي خلاص الوقت فات، فمرت مرت منتصف الليل الساعه 12 الساعه 1 الساعه 3 لقيت الاتوبيس ما بيتحركش خلاص، يبقى لازم انا اصلي بقى بدل ما اصلي في مزدلفه المغرب والعشاء جامعة الجامع تاخير هنصليها في اي مكان في طريقنا. انزلي جنب الاتوبيس استعدي بذلك تكوني مستعده عشان برضو ما يعني تستطيع ان تكوني معاكي قاروره من الماء تحطيها توديها من احتياطات شنطتك اللي انت شايلاها معاك أو تحمليها معاك، حطي ارفعي خدي بعد كده اتوضي اتوضي وبعد كده علشان ربنا سبحانه وتعالى بيكون معاكي برضه، لأن أحيانا الأرض في حجر وكذا لو تستطيع تكون معاكي ملاية أو أي شيء أو سجادة حصير أو أي شيء ممكن تستطيع إن أنت إيه تصلي عليه، يبقى هذا في الطريق. ومع الجماعة كلهم بيصلوا معاكي كده، ما بتصليش لوحدك مش ما تنفرديش يا بنتي، صلوا مع بعضهم هتصلوا مع هو هكذا الحبيب بيصلوا مع بعضهم. بعد كده اطلعي تاني بعد ما صلي المغرب والعشاء اطلعي الاتوبيس صلي في الاتوبيس الوتر، لو عايزه تصلي تقيم الليل قيم الليل ركعتين قيام الليل وبعدين بعد كده صلي اللي هي الوتر. مفيش سنه سنه العشاء لا، لانك انت بتعملي ايه قصر، يبقى في سنه العشاء لكن في صلاه الوتر صلي الوتر. تاتي الخطوه التي تلي ذلك، طب هنمشي من مزدلفه متى؟ لو الرجال يبقى الرجال ينتظروا الى بعد صلاه الفجر يصلي الفجر ويدعو دعاء كثير، يعني يكثر من الدعاء، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المشعر الحرام. لكن المزدلفه كلها موقف، هذا اذا كانوا رجال. اما اذا كان معهم ضعفاء يعني نساء يبقى نعمل ايه احنا نساء؟ يبقى لينا اننا نطلع من المزدلفه بعد منتصف الليل، ننتظر لحد ما الساعة مرة مثلا بقت الساعة واحدة، يلا الأوتوبيس بتاعنا يقول يا جماعة إن الأوتوبيس معظم نساء، وطبعا الرجال المرافقين اللي هو للنساء يطلع الأوتوبيس بعد كده على إيه؟ على منى، على منى لرمي جمرة العقبة الكبرى اللي هي سبع حصيات، سبع حصيات. بعض الناس تغسل الحصى خطأ، بعد الناس لا بيقولوا نغسل الحصى بماء زمزم خطأ أبدا، خد الحصى زي ما هو شيليه معاكي احمليه معاكي في المكان اللي انت هتضعيه فيه لحد ما تنميه، لقيتي ما فيش وقع منك ان شاء الله، لقيت لو حتى وصلتي وانت في الطريق لجامعة العقبة الكبرى والحصى مش موجود معاكي، انت وانت في الطريق بتلاقي الطريق كله مليان حصى، خد بس خلي بالك عشان ما يكونش فيه تزعج يطأوكي بأقدامك، لو لقيتي مكان ميسر خدي منه الحصى اللي ناقصة منك، يعني الأمر اطمئني اطمئني ما هوش أدنى مشكلة. جمرة العقبة الكبرى عايز أقول لك إنها في ظل التوسعة الجديدة بقت ميسرة للنساء بصورة جميلة، يعني أنا لا أنصح واحدة من النساء يخوفوها ولا إيه ما تروحيش تلمي، حتى لو كنت كبيرة وعندك قدرة للمشي أنا بقول لك روحي بنفسك، لو كانت رجليك سليمة روحي بنفسك، لأن هي لحظات جميلة وأنت بترمي جمرة العقبة الكبرى وبترمي الجمرة. طيب دلوقتي واحنا في جمرة اللي هي بعد ما صلى المغرب والعشاء وطلعنا احنا كالنساء الضعفاء هنطلع بعد منتصف الليل لاننا اصحاب اعذار، يبقى بعد الساعه 12 كده نبتدي نطلع، بعد الساعه 1 نبتدي نطلع نتوجه الى منى. مزدلفه من منى المكان ايه؟ قريب. بنروح في الوقت ده، الوقت ده بيبقى ما زلنا الفجر لسه لم يؤذن، الفجر بعد لم يؤذن بعد، وانت طالعه الى مزدلفه جائز ترمي يعني ترمي الجمرة العقبة الكبرى قبل الفجر ولم يؤذن؟ صحيح. طب هعمل ايه وانا برمي؟ وتبقى هو انت بتطلعي هو بيشير اليك الى الى الى الجمرات، في الاسفل ما تخافيش لانك انت بتبقي مع مجموعه والكل الاسفل بتشير هنا الى الجمرات، انت على بعد كده على بعد المسافه بتبقي ما شاء الله لا قوه الا بالله شايفه الجمرات، انوار انوار سلم كهربائيه، في يسر في يسر بفضل الله، في يوسف بفضل الله، طرقي كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى يسلك الأمر يا رب العالمين. بكل حاج رجعوا سالم غانم، انت توجهي، انت مش ماشيه لوحدك، عشان كده بعض الحاجات اللي بيبقى اول مره رايح بتاعه ما هو رايح ايه هيغرق لوحده، ما تخافوش ابدا ابدا، الامر اقصر مما تتصوري يوسف، لان انت لا تكوني منفرده، انت معاكي مجموعه، انت ماشيه بفضل الله عز وجل، بفضل الله اولا واخيرا، وانت ماشيه تحت ايه حد فاهم، واكيد معاك ناس حكوا قبل كده وفاهمين، هو ماشي فين اللي هو ماسك الرحله بيبقى فاهم فين فينا الكاميرات، انت انت على بعد بتشوفي بقى الكباري ومكتوب على بعد كبير جدا بخطك الجمرات طريق الجمرات، فيعني الامر ما تقلقيش، بس ما تسيبيش المجموعه، ما تسيبيش المجموعه، لانه طبعا لو سبتي المجموعه يعني الامر بيبقى تهي فين بقى يعني، فالامر حتى لو تهدي ما تخافيش ما تقلقيش، انت مش هتوهي طول طول، انت ماشيه مع جروب المجموعه بتاعتك، اللي حتى اللي بتتاهلوا يعني سبحان الله، واحده تاهلت استاذه كانت في الجامعه يعني تاهلت، تعرفوا ليه؟ سبت انا مش عايزه حد معايا، انا مش لوحدي، انا لا طبعا لا بد ان تكوني وسط الجماعه، فمشيت لوحدها وقالت انا اعرف كويس جدا ارجع بخير، ازاي جت ترجع في الامر مش كده، فتاهلت منتهى البساطه، راحت ناحيه العسكري وقالت له ده مكاني، يبقى معاكي برضه مكانك، ده مكاني، انا بسيطه، وكان بمنتهى البساطه الشرطي اللي واقف في المكان اتصل بالمسؤول عن الفوق، هنا في عندنا واحدة تبعت كذا كذا، جاري يخرج اللي هو المسؤول عن فوق ضمن يتكلم يروح يجيب الست التانية، يعني إن أنا عايزة ما تقلقوش، اطمئن الأمر ميسر، انتوا رايحين في نعمة من نعمة ربنا، فما تخافوش ولا حد يخوفكم أبدا، لأن الأمر لو خدتيه برضا بيبقى أمر جميل هتسعدي جدا ليه، أنت متوجهة إلى تمرة معاه خلاص؟ خلاص إحنا صلينا، لا أنا أصلا مش عارف مش تابعين، مش عارفين تتابعوا معايا. مش كده خالص خالص. ثلاثة نايمين. في مزدلفة أكسري من الدعاء والتكبير والتكبير. ده بالنسبة للرجال يا بنات، طلوع الشمس ده للرجال. ها؟ وقبل تطلع الشمس سير إلى منى رافعا صوتك بالتكبير. إذا وصلت إلى جمرة العقبة الكبرى وهي قريبة من مكة تقطع التلبية عندها، تقطع عندها التلبية، تقطع هنا التلبية، أنت ما زلت على تلبية لحد ما تيجي ترمي جمرة العقبة الكبرى. الله أكبر. يمسك الحجر ويرفعه لفوق كده وفي في الحوض ده التحلل الأول. هاتي يا حبيبي اسمه بنيس، هاتي فوق كده شوية. والله مش هو مفيش مش مشكلة. هنا وهو متوجه إلى جمرة العقبة الكبرى اللي هي أطول جمرة هذه، يتوجه إلى منى وما زال ملبي، وما زال ملبي، وما زال، لأن منى قريبة من قريبة من مزدلفة، فما أن تصل تجد حوض كبير مكتوب كده إيه جمرة العقبة الكبرى، أنت هتوصلي له بإيه؟ إشارات أسهم إلى جمرة العقبة الكبرى، إلى جمرة العقبة الكبرى. الجمرات أدوار، يعني لو ما رميتيش في الدور الأول ممكن ترمي في الدور الثاني، ممكن ترمي في الدور، يعني أدوار، فالأمر ميسر، بتروحي الحوض اللي أنت شايفاه ده، هو طبعا هنا عاملين مستدير، هو في حقيقة الأمر لما تيجي تشوفيه بقى في الواقع هتلاقيه حوض مستطيل كبير جدا، واقف على أي حد منه، يعني أنت مثلا لو كنت نساء بنعمل إيه؟ أنت متجاهية كده بيقول لك إلى جمرة العقبة الكبرى، حوض مستطيل، يعني نفرض مثلا الحوض يملأ بين مدور كده بين العمود ده والعمود ده، طبعا مش كده، حوض كبير جدا، وفي وسطه شاهد، الجزء الأولاني أول الحوض بيبقى هيبقى فيه زحمة، والسعي دايرتك شوية وراح يدخل على الوسط، وسط الحوض، متخيلة؟ ولا مش متخيلة؟ مش متخيلة، دلوقتي الحوض أهو حوض مستدير كده، زي الصينية كده، الحوض زي الصينية كده، ومكتوب فوق الجمرة العقبة الكبرى، وفي شاهد، يعني في عصاية كده اللي هي في النص كده، انت عشان تروحي ترمي تيسر لك الامر جدا وترمي وانت بصه كانك بتبص كده للبلكونه كده، يعني حاجه ميسره، سيب الجزء الاولاني ده بيبقى عليه تزاحم، عشان الناس اول ما بتيجي لجمره العقبه الكبرى بتتزاحم على الاول، لا وسعي دايرتك وتدخلي على الوسط. الوسط تاني دي مفيش حد، انت بترمي عند الحافه كده. بصي حاطه كده وتتمي ترفعي ازاي، ترمي ترفعي ايدك بالحجر وتقولي الله اكبر، تروحي رميها في الحوض. تروحي واخده الثانيه الله اكبر، تروحي رميها في الحوض. والثالثه الله، وانت متوجهه طبعا كده هكذا، اتوجه هكذا للحوض مش برميه بجنب، اتوجه كده واخد الحوض والله اكبر هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روح رميها فين؟ في الحوض. يعني ما تضربيهوش في الشاهد ده، لان لو ضربتيه في الشاهد كده ممكن يرد، لا اضربيه في الحوض. الحوض انا بقول لك انت بتبقي حاطه كده، يعني انا عن نفسي ببقى شايفاه كده، بحط رقبتي كده وانا شايفاه، يعني الامر ميسر جدا، ميسر جدا خاصه في الايام الاولى، ميسره جدا. فاطمه رميتي السبعه ايه ما شاء الله قوه الا بالله، تتوجهي بقى بعيد، تخرجي بسرعه علشان بقى ايه ما يكونش اللي قاعد يضرب في قفاكي ولا في راسك ولا في نظارتك ولا كده. وبعدين هنا لا يبقى الدعاء، خلصتي كده جمرة العقبة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى لك الخيار. نيجي بقى في اللي هو اللي بعد كده نعمل ايه، نعمل ايه هنا؟ انا تحلل، يبقى انا التحلل، لكن التحلل هو رمى خلاص الجمرات، بعدها تحلل. التحلل اسمه اصغر. هاتوا لنا عشان كده الميكروفون تاني عشان التحلل حتى غير لبسه، لا غير اللبس تطيب طواف الإفراد. رمينا جمرة العقبة الكبرى، هنعمل ايه بعدها؟ بعد جمرة العقبة الكبرى انت كنت دفعة السبك بتاعك، الهدي بتاعك، يبقى عملتي هو اتنين، يبقى فاضل لك ايه؟ التحلل، انك تقصري تاخدي من شعرك، وطواف الإفاضة. انت بعد ما بترمي جمره العقبه الكبرى، لان انت كده دفعتي السرق بتاعك الهدي بتاعك خلاص، تروحي على طول بعد ما بترمي جمره العقبه الكبرى قصي قدر ام لنا الشعر اليمين كده مش شمال، بنتي واخده شعر كده من الجنبين او عامله فرطين، او لو شعر قصير بتاخدي من كل ايه جوانب شعر قدر ام لنا. الام لنا يعني 2 سم، 2 سم ما تزوديش عنها، 2 سم ما تزوديش عنها. لو عايزه تكون مقصك في شنطتك معاكي جميل عشان ما تنسيش. وبعد كده لازم انا حد يكون تحلل يحللني؟ لا لا لا ابدا، انت وصل نفسك وخلاص، وصل غيرك، وحتى انت لو انت لازم تتحللي بعد، لان بعض الناس برضه تفتيكي، لا لا لازم يكون اللي هيحللك او يوصلك يكون تحلل. هذا الامر غير صحيح، وصل نفسك او تبصي لغيرك وانت لازم تتحللي بعد، الاثنين صح. طيب عملتي ايه؟ ده انا كده خلاص، ده انا ما شاء الله تحللت، دلوقتي تحلل اصغر، ده فاضل لي حاجه واحده بس اللي هي ده اسم التحلل الاول. لو راجل او زوجه لهم كل شيء الا ان الزوجه اسم التحلل، علشان كده ابتدى يغير لبسه ويتطيب، وحتى ما يطوف بالكعبه لبسه عادي، واخدين بالكم مش بالازار والرداء، لا لا خلاص. انت بقى كمان تستخدمي الصابونه الريحه، وتدخلي لو هتقعدي بقى في خلتك مش هتخرجي، لو شميتي عطر شميتي شيء ما فيش شيء ابدا، خلاص انت تحللتي تحلل اول. عايزه بقى تخلصي امرك عشان برضو الافاضه ده ركن، عايزه تخلصي. الواحد يعني بصراحه بيبقى نفسه يتمنى انه، لان انتوا عارفين ايه يعني سبحان الله، يعني الانسان لو الاركان دي امر، لو ان الانسان ما اتاش بالركن يبقى عليه حج ايه قضاء. طيب اعمل ايه بقى في الافاضه؟ الافاضه يتوقف برضو على المجموعه اللي معاكي. لو المجموعه اللي معاكي قالت يا جماعه تيجوا معانا ناخد طريقه المصله ونروح نطوف الافاضه، البنات اللي هم او النساء اللي هم فيهم ما شاء الله قدره وعندهم شباب وكده، وهيروحوا جروب مع مجموعه مع بعضها ومعاهم طبعا مسؤول لهم وكذا، جائز هيروحوا يطوفوا الافاضه. طيب جميل، بعد ما خلاص تحللوا التحلل الاول يروحوا يطوفوا الافاضه. لو كانت هي متمتعه يبقى لها بعد الطواف سعي بقى، سعي. طب تقول تقص شعرها بعد السعي؟ لا ما تقصش بعد الساعة، خلاص هي تحللت، هي المقرنة. خلي بالكوا أنا قلت في المتمتعة والمقرنة والمفردة تقص فين برضو؟ بعد العقبة. يبقى كله بعد العقبة، كله هيقص بعد العقبة أو يتحلل بعد العقبة، لكن ما فيش قص بعد ذلك. طيب بالنسبة للمقرنة أو الإفراد، هتطوف زي أختها المتمتعة، لكن هي تقول أنا خلاص علي طوف إفراد بس، لأن أنا طوف على سعيد أو اللي هو امبارح في الأول، أنا لي سعي واحد سعيد وخلاص. أما المتمتعة لها سعي تاني بعد ما تطوف وتصلي ركعتين، أنا أقول لك المتعمة هتطوف وتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، تشرب الماء وتتضرع من الماء، تتوجه إلى المسعى، تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط في المرة الأولى، يعني هي مبتدئة السعي فقط مرة واحدة، مش لما تطلع على المروة تقول برضو إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا هي مرة واحدة في البداية، تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أي طهر. طيب وتقول الدعاء، وبعدين بعد كده تدعي الدعاء اللي احنا تعلمناه، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك، يديها عكس ما كانت مستقبله الكعبه، وهي بتطوف حوالين الكعبه يدها مستقبله الحجر الاسعد هكذا الكعبه، وتقول انا متخيله كان الكعبه حوالي شمالي كده، وتقول في الكعبه الله اكبر يدها كده، او بسم الله الله اكبر، ثم ترتفت وتطوف حول الكعبة. أما في الصفا والمروة في بداية أن تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، تقول الآية ثم تلتقي، تطلع شوية على الصفا وتروح رفع إيديها دعاء، إيديها مستقبلة وجهها للدعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إليه المصير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز منا وهزم الأحزاب وحده، وتنزل من على الصفا تدعو لخير الدنيا والآخرة، وتتذكر النعمة اللي من ربي بها عليها، وتتذكر خطوات المشيئة دي إنها تشهد لها يوم القيامة، وتتذكر هي ما ترفع رجلها إلا ترفع درجة أو تخفض رجلها إلا ما حط عنها خطيئة، تتذكر إنها بتخوض في الرحمات، بتخوض في الرحمات وفضل من الله عز وجل. فإذا ارتقى طلعت من الصف راحت على المروة، قلنا إن هي تعمل إيه بقى كده، صارت تخلص الشوط، تقول مثل ما قالت علم الصفا، يديها أمامها مستقبلة وطلبة زي تشوفي، مش فاكرة مش شايفة طلبة فينا، تلاقي ناس يعملهم فاهمين السنة واقفين رافعين إيديهم كلها بيد وتقف وراهم، وتبدأ زي وتدعي بقى الدعاء اللي في نفسها، وتكرر هذا الدعاء ثلاثة مرات، هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعي بخير الدنيا والآخرة لها ولنفسها ولأولادها ولأهلها، ثم تعيد مرة ثانية الدعاء لمن شاءت، لو عملت مرة واحدة جائز، لكن لو عملت الثلاثة اللي خلتها دي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنتهي من الطواف بهذا من السعي بهذا الشكل حتى تنتهي بسبعة أشواط، من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط تاني، عشان ما تخرجوش لفة كده دايرة كده وتقولي ده شوط واحد، أبدا مفيش تقصير بعدها، لا حدش يقول ما تيجي تقصر، قلت أنا قصرت بعد بعد الجمرة خلاص مفيش تقصير، وانتهى العمل في أول يوم إن هو بعد هنا طواف الإفاضة، هيعمل إفطار الإفاضة هو غير سيارة وضع على محل، يا حبيبي طوق كده شوي لا بس لبسه ده الكعب، دي الكعبة يا بنات، وقفي ممكن توقفين الصورة، وقفين الصورة البنات اللي هم او الاخوات اللي ما شافوش الكعبه ابدا، بعضكم هيحب ما شافش الكعبه ابدا يا بنات، بعضكم شاف شفتوها من لوجو، طيب انا عايزه الصوره ها الجزء ده، ده يا بنات الحجر الايه الاسود، الاصفر ده اللي الاخت كانت تسالني امبارح ما ايه الاصفر ده، انت اللي كنت تسالينا حبيبتي، شايفه الاصفر اللي احنا بنشير عليه بالسهم ده، ده اللي هو باب الكأس ستاره باب الكعبه، الركن اللي قبل ده ده اسمه الركن اليماني، الركنين اللي ورا اللي هم العراق والشام دول ما لناش دعوه ما بنلبسهمش، لان بعض الناس بتتلزق هنا وتتلزق هنا، انت مسؤوله ان انت تلمسي الركن اليماني الذي قبل الحجر بايديك اليمين، اليماني يفتكر من ايدك اليمين، وتقولي كده، تعملي عليه كده الله اكبر، افتحي المشي. يحط ذنوبك، يحط ذنوبك، اللمسه سبحان الله تسقط عنك ذنوبك باللمسه دي عند الحجر الاسعد. طبعا مش هتطولي الحجر الاسعد، لكن من بعيد الحجر الاسعد. اما الركن اليماني لا ترفع يد، اذا مسحتيش بيدك اليماني اللي ورا ده الا ولا تمسحي بيدك يبقى لا تفعلي شيء. لكن من المكان ده بقى للحجر الاسعد، حجر الاسعد، قولي ربنا اتنا في الدنيا حسنه ولا حسنة وقنا عذاب النار، هي لا دعاء انت بتقولين. ادعي بقى لخير الدنيا والاخره الى ان ينتهي الطواف صلاة التوجيه للسعي كما ذكرت لكم في السعي. يعني لما لبسوش برضه وقت اسقط فيه طبعا زي لمس طبعا. قال ايه ذنب ان هو ما رضاش بالتزاحم؟ حتى لما لبسوش تسقط ذنوبه لانه ما استلمه بحق. يعني انت جيت للركن اليماني وعارفه ان ده الركن اليماني وطفت حوالين الكعبه ومريت عليه تسقط ذنوبه بفضل الله عز وجل. بعد كده راح نبتدي بعد الإفاضة. إذا ما ساعتيش كنت قارنة أو مفردة أو متسعي أولا، تسعي النهاردة مع في مع اللي هو طواف الإفاضة. هنا بين الميلين أخضرين الرجال تهرول تلاقيهم بيجوا، اما النساء ما تعملش زي الرجال ما تهرولش ما تجريش تمشي بقى ابدا. المبيت ومزدلفه بقى انتبه بمنى. في قيمك بقى هتباتي فيها فيلزمك أن تبيت بها ليلة الثالث في عشر أيام، والمبيت في هذه الليالي واجب من واجبات الحج. واجب يعني ما بتيش في منى عليك هدي. والتهور فيه غير عذر. رمي الجمرات. رمي الجمار. في منى. وعليك في كل يوم من هذه الأيام هنمر تبقى فيها منى أن ترمي الجمرات الثلاث. فتبدأ بالجمرة الصغرى وهي أبعدها من مكة، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ترمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات مكبرة مع كل حصى. يسن لك أن تقف للدعاء بعد الانتهاء من الجمرة الأولى والثانية مستقبلا القبلة رافعا يديك، ولا تقف بعد الثالثة. نوقف هنا رمي الجمرات. رمي الجمرات نعم يا حبيبتي. الحوض في الحوض نعم طبعا السند الله يتقبل منك في الحوض. ايوه في الحوض مش في اللي يعني ترميها كده، هي الاساس انها تنزل في الحوض. فانت لما بتبقي قريبه من الحوض كده يعني انت بقى احنا في اول يوم العرفه اول يوم يوم اليوم الاول اول 10 يوم 10 اللي هو جمره العقبه الكبرى، ويوم 11 اللي هم جمر الرمي الثلاثه بيبقى سهل جدا الرمي. تقولي بس بتوسعي كده لنفسك بلاش تزاحم في المكان الاول، تدخلي كده في الوسط. لو تدخلي في الوسط او ابعد شويه هتلاقيه الوسط، الوسط فاضي يعني حتى تلاقي الناس اللي فيه اقل بكتير. تروحي داخله كده وانت حذره وتدخلي تقربي من السور، هنا سور وتحت السور الحوض، بقول لك السور اللي بيحط الحوض. تروحي واقفه على السور ورمي كانك بترمي حاجه من بتسقطي حاجه من البلكونه او من الشباك او كذا. الامر ميسر بفضل الله، لكن طالما الانسان عنده قدره يفعل ذلك. رمي الجمره احنا رمينا دلوقتي كام يوم؟ ايه يوم 10 اللي هي الكبرى، جمرة الكبرى. فهمت يا بنات كده دلوقتي لحد كده كبرى فاهمينها؟ طب تاني يوم اللي هو يوم 11 ورجعنا من مكة، قعدت في مكة خدتي متاع ليكي بتاع مش مشكلة، بس المهم تيجي تبقي فين؟ في منى. ارجعي تاني بقى ماتي باتي في منى. طيب بعد ما نبات في منى هيفضل علينا تاني يوم اللي هو يوم ايه؟ 11 11 ذو الحجة. ده أول يوم التشريق، أول يوم التشريق يوم العيد ده العشرة ده الكبرى. لكن بتوع الثلاث الجمرات اللي هي التشريق أول يوم ثلاثة، ثلاث جمرات ثلاث أحواض، يعني هتمر على ثلاث أحواض. امبارح يوم عشرة كان في حوض واحد كبير الأقرب لمكة. بكرة اللي هو يوم 11 ده هيبقى عندك ثلاثة، واحد بعيد ده أول حالة ترمية للصغير الصغرى، واحد أوسط واحد أكبر. طب أعمل إيه؟ أروح إزاي التاني يوم؟ بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر، عشان بعض الناس بيقولوا إيه؟ طب ما نرميها بالليل قبلها بيوم. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. دعوا كده كل كتب العلم وشوفوا النبي، ولو كان دلوقتي بقى فيه آراء واختلافات وكذا، لكن أبدا قال لك إيه؟ لو أنت خايفة من التزاحم بعد الزوال أخرين الليل. أنت بدل ما تروحي ليل النهاردة خليه بكرة بعد الزوال، أخري رميك، ويبقى رميتي فين؟ في الصح بعد الظهر، روحي بعد العصر، روحي بعد العصر، ارمي بعد العصر، المهم ارمي بعد ما الدنيا تبتدي الجو الشمس تنحسر، روحي ارمي، جائز جائز، بس ما تعمليش شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم للتخفيف. ما هو برضه مش عشان نعمل التخفيف نضيع كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هطلع بقى يوم بعد واطلع من خيمتي، انا بنت في خيمتي في منى، اطلع بقى اتوجه لخيمتي بعد الزوال، بعد لازم اروح ارمي بعد الزوال مش تاني يوم اللي هو يوم 11؟ لا، ما تضغطيش نفسك، انتظري شويه لحد ما الشمس تخف وتقولوا كان مجموعه يا جماعه هنطلع النهارده ان شاء الله بعد صلاه العصر نرمي جمرة العقبة اللي هي الجمرات الثلاث ورميها بعد الزوال، لكن لنا متسع من الوقت اهو قدامنا اليوم اهو اننا نرمي فيه، فما تتحايليش لازم الزوال ويبقى فيه تزاحم تقولي اصبي تزاحم نرمي قبله، لا نرمي بعد عشان تهربي من التزاحم، ترمي بعد ايه؟ هتجيبي وانت قاعده في الخيمه كده حطيتي ايدك كده تحتك كده تلاقي حواليك، او لو قرات باب الخيمه تلاقي اللي حصل كتير جدا، هاتي في كيسه ال 21 حصى، الحصوه بتاعت النهارده اللي هي بقى يوم الثلاثه اللي هي يوم 11، وتروحي واخده السبعه متوجهه لجمره العقبه الايه؟ الى الصغرى. الصغرى كله بيبقى عند الصغرى، ما تخليش انك هتوهي، لان هيبقى بعض الناس بتبقى فيه كبرى، بس ما تظنيش ان انت يعني طالما انت مع المجموعه ان شاء الله مش هترمي في الصغرى، لان اللي بيرمي في الكبرى ده ما عندوش يعني بيرمي هو لوحده، فمش واحد مش فاهم ان دي مش الكبرى اللي بتدي ده، هو لو رمى في الكبرى يبقى هو اخطا، لازم يرجع تاني للصغرى ثم الوسطى ثم طب رمى في الصغرى عمل ايه؟ الحوض سبع حصيات في الصغرى، ثم يبعد عن الحوض او عن المكان اللي فيه الرمي، يبعد يجعله كده شماله ويتوجه للقبلة. هتقولي طب انا اعرف القبلة منين؟ ما تسأليش سؤال، انت هتلاقي الناس كلها اللي قبلك، في ناس عارفة السنة، في ناس عارفة السنة، هتلاقيهم متوجهين بايديهم كده، اعرف اللي هو واقف وراهم وعادي ايدي يا ربي. دعاء طويل وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ما يقول من سورة البقرة، شو كان بيدعو قد ايه بقى في الموقف ده؟ فاذا انتهيتي من لجمرة العقبة الايه؟ اللي اسمها ايه؟ الصغرى. خلصتي ورميتي وتوجهت ودعيت القبلة دعاء طويل، طب هيمشوا يا جماعه من اخر يمشي مش مشكله، ادعي ما تاثر مش معاه عشان ما تنفصليش عن المجموعه، ثم توجهي هيتوجهوا بعد كده يقول لك الى جمره العقبه الوسطى، هتروحي عند الوسطى اللي شافعي، لو عملتيه في الصغرى هتعمليه عند الوسطى بالسبع حصيات، لو حد ما كان معاكي في الخيمه ست كبيره وكلت لك قالت ممكن يا بنتي ترميلي معاكي، ولا حاضر ارميلي ان شاء الله، ارمي نفسك الاول وبعدين ارمي لها وانت بترمي. وانت بترمي قولي دي عن فلان، وانت بترمي لنفسك خلاص انت معروف ان انت عن نفسك، انما عن فلان الله اكبر، وتقولي مع كل حصوه برضه وانت بترمي لها الله اكبر، يبقى كده قمتي باداء الامانه، رميتي السبعه اللي في الوسطى، تتوجهي الى القبله زي ما الناس واقفه، انت هتلاقي الناس لان اللي قبلك وعارف فاهم السنه يعمل كده، تتوجه الناس الى القبله تدعو دعاء طويل عند القبله، وبعدين بعد ما يدعو يتوجهوا الى الايه؟ خلاص اخر واحده الكبرى اللي هي اقرب الى مكه بالصباح الصلاه الباقيين، كل حصى ترفع ايدها تقول الله اكبر، ترمي يبقى كده خلصت اداء اول يوم التشريق بال 21 حصى. ما فيش دعاء بعد الكبرى، فيش دعاء بعد الكبرى، خلاص توجه بقى الى الايه؟ الخيمه بتاعتها في منى. وطبعا عايزه اقول لكم سبحان الله يا جماعه، كل مسلم بيبقى ليه فرحه، رمي الجمر الجمرات بيبقى ليه فرحه، يعني حتى لما تشوفي كده لو في مره انت ما رحتيش معاهم وكنت قاعده في الخيمه لمرض او لكذا، تجدي براجع راجع مستبشر سعيد جدا جدا. مكيفه وهذا فهذا ما شاء الله قوه الا بالله. المكان مكيف والمكان متسع متسع متسع. ماذا تصور يعني؟ ما تصوريش ان احنا زي كنا زمان بنتزنق ونتفرس بالله ابدا. مكان متسع، الطرق واسعة، الحوض كبير. يعني ما تخافيش ان ربنا سبحانه وتعالى بيسر لك ان هيوصل الامر، بس سني ان انت فاتي يعني حاجه توصل لها صلى الله عليه. خلصتي اول مره تشكيل هو يوم ايه؟ 11. جاي يوم بنت في منى، لا عايزه تروحي مكه، روحي مكه بس لازم يكون اقصى منك فين؟ في منى. تيجي بعد في منى اللي هو يوم 12، ترمي بعد كده نفس الترتيب بتاع امبارح بس بعد الزوال. يجي حد يقول لك يا شيخه تعالي نروح قبل الزوال، يقول لهم كده لو معاكي تليفون وفي التليفون فيه اللي هو النت افتحي وشوفي اراء العلماء في الرمي قبل الزوال عشان تعرفي ان انت على حق انك ترمي بعد الزوال. ترمي بعد الزوال ولو اتاخرتي شويه مش مشكله، بس ارمي بعد الزوال. ارمي برده ثلاثه بنفس الترتيب امبارح، تقفي بعد الاولى تدعي، تقفي بعد الثانيه تدعي، تيجي بعد الثالثه ترمي السبع وتنصرفي. تنصرفي على فين بقى؟ انت تعجلتي في يومين، رويتي اول يوم وثاني يوم يبقى 7 و21، والثاني يوم بتاعك 12 و21، يبقى كام دول؟ 42. والسبعه بتوع جنه العقبه الكبرى يبقى اللي بيتعجل ما بيقعدش اليوم الثالث بيرمي 49. اللي ما بيتعجلش ضيفه لل 49 21 يبقى 70. انت احنا بنتعجل يعني الفوق، انت الفوق، فوق هيتعجل امشي معاه، الفوق هيقول يا جماعه احنا هنقعد مش هنتعجل اقعدي معاه. لان ثالث يوم برضه بس على شرط، ثاني يوم لو تعجلتي استعجلي من خروجك الى منى، لانك لو تكاسلتي وانت في الخيمه وجا عليك المغرب لازم تباتي. تباتي ثاني يوم عشان تبقي ايه؟ غير متعجله. ترمي 21 مكملين 70 ويبقى بالشكل ده انتهينا من رمي الجمرات. في حد مش فاهم رمي الجمرات؟ فهمت رمي الجمرات؟ نعم. ساعات بيفطرهم يقولوا يبقى بعد العصر خلاص بعد الزوال خليهم رميين خلاص، يرجعوا بقى بالليل بعد الساعه 12 يفطروا من تعالوا نرموا نرجموا وبعدين نروح يبقى كده اتعجل. لا يفطروا كده؟ لا لا لا، يرموا وبعدين بعد كده يرموا بالليل، يرموا بعد الزوال ويرجعوا يرموا بالليل. الوحيد اللي رأيه في الجمرة في الثالثة في التعجل في الثالثة اليوم الثالث الإمام أبي حنيفة، لكن إجماع العلماء وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لك إن هو بعد الزوال، يبقى بعد الزوال. اليوم الثالث يبقى شعب اللي هو اليوم اللي هو ثاني يوم التشريق اللي هو الثاني بتاع التشريق اللي هو بتقولي اللي هو تتعجلي فيه، بيبقى فيه ممكن يعني جمرة العقبة الكبرى بتبقى ميسر جدا، الاثنين ثاني يوم او اللي هو يوم 11 ميسر جدا، اليوم الثالث بيحتاج لانه بيبقى كل الناس اللي عايز يروح يروح، بيبقى فيه تزاحم فيه تزاحم. فالمفروض انه يعني حتى لو وكلت النساء الرجال علشان التزاحم جائز، تزاحم الخوف من الهلاك وكذا، لكن يقوم الرجال بالامر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كده انتهينا من رمي الجمرة. هل في سؤال في رمي الجمرة؟ فهمتي يا بنتي الرمي جدا جدا؟ طيب في حد مش فاهم؟ حبيبتي فاهمه؟ الاخت راحت حاجه دي في الوسط قدامي على طول، فهمتي؟ انت سمعتيني يا حبيبتي؟ الاولى ايه؟ الاولى ايه؟ لو قلت اول يوم يوم العيد هنرمي ايه؟ خليها هي تقول لي راح في حته، هترمي ايه؟ أو يوم 7 اللي هو يوم إيه؟ لازم تنتبه. يعني إحنا ادينا الدرس ده أنا عايز أقوله، أنا بقالي دلوقتي شهر إن شاء الله تبقى إلى كام نص بريتي في الشهر في الحج. يعني المفروض تكونوا رايحين الحج وأنتم يعني بالظبط كل جزء فيه فاهمين. يعني نرمي يوم عرفة نسيب عرفة نروح نرمي الجمرات؟ لا يا حبيبتي. انتبهي انتبهي يا حبيبتي. الحج يعتبر تعاد أو لا تعاد؟ انتبهي ان يوم عرفه بتقعدي مع الناس وبعد ما بنخرج من مزدلفه. عشان كده يا جماعه على بدء الدرس الله يرضى علينا انتبهوا ما تبصوا الحنين في امورنا الدنيويه وكده، الدنيويه ما بتخلصش. اللي رايحه ومالنا ربنا عليها بالحج ده ربنا عليها بحاجه كبيره جدا، هي رايحه تكون اعمل زي الناس تعمل ما يمكن الناس بيعملوا غلط، بس ده ما يروح عليها. جزاكم الله خير. في حد يا بنات عايز يسال في الجمرات او في اي شيء في النسك او في اي شيء في النسك؟ طيب بعد الزوال متى الزوال؟ نعم الزواج وقت الزواج الزواج وقت الزواج. وبعد كده صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر الزواج وقت الزواج. عشان كده بقول لكم اي حد يا بناتي ما طالع منها الله يرد عليكم تسالوا، لان انا بس بشوف اسئله مش صحيحه بتقول الزواج بعد العصر الزواج بعد الظهر. ايوه لو سمحتي من فضلك. ايوه لو ما درتيش الدهي في الحبل ثلاثة وسبعة إذا رجع. وبعدين وهذا الأمر إذا ما قدرتيش تذبحي إذا كان الإنسان ليس له إمكانية، لكن مش عنده إمكانية يجيب هدايا ويجيب كذا ويجيب كذا ويخلي الهدي اللي هو ذمته ذمة رأي يعني حاجة في الله، لا يتحير. هو ما عندوش إمكانية يهدي، يبقى في الحالة ثلاثة وعشرة وسبعة فيما إذا رجعته، لكن عنده إمكانية يجيب هدايا ويجيب كذا وينفق كذا يبقى أولى حق الله. واحدة سألتني يا دكتورة قالتلي أنا مش حاجة بعد كده ومعيش فلوس، تشتري هدايا يعني هي واحده مثلا عندها رايحه تجيب هدايا هتجيب هدايا ولما تجيب هدايا يعني عندها فلوس، طب ما كان الاولى انها تعطي ايه؟ الهدي. دلوقتي بالنسبه لنا انا رحت مكه اريح وكذا وبتاع، ولا تيجي ان انا ارجع منها وانا في طريقي حصل شيء ما رجعتش وقفت عليا. لكن انت في منى، لكن انت في منى بس روحت مكة أريح شوية وارجع بس في منى. لكن رجعت في منى وأنا في طريقي حصل أي ظرف وما رجعتش، كان أنا في نيتي إني أرجع. لكن في نيتك ترجع لكن ما روحتيش، ما بتيش في منى، في منى ما بتيش في منى خالص ولا بعض الساعات مثلا؟ لا لو ما بتيش في منى معلش، ما دام ما وصلناش منى وبيتنا فيها خدنا أكبر وقت من الليل في منى، يبقى علينا هدي واجب، لأن ده واجب واجب يعني يجبروا إيه ذبح هدي. هي كل ما كنت مبكرا كل ما كان افضل، يعني لحد المغرب ممكن لحد كده، كل ما كنت افضل بدري علشان ما توصليش بعد كده الفجر تدخلي في يوم جديد. لكن لو فاتك يوم ده وفاتك وهتعمل ارمي معقول بس بعد الزواج بقى يعني تترمي 42 بس ترمي الأول كل واحدة تكبيرة عن يوم كذا، عن مثلا النهاردة وعن يوم بكرة، بس بعد الزوال شرط يكون بعد الزوال، بعد الزوال على صلاة العصر، على صلاة بعد صلاة العصر، بعد صلاة المهم، بعد صلاة الظهر، ما تروحيش على الظهر عبده عشان مش فيه تزاحم، بيبقى على صلاة العصر قرب صلاة المغرب هكذا بينا. لا ما الله أعلم في التزاحم دايماً، أنا ما أقدرش أقول شيء لأنه يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي لا يرضى أن يشق على عبده لما يكون في هذا الوضع وعطلق في الأرض. بس اللي موجودين معاي بيبقى فيهم من يفهم متى يعني، إلا إذا كان بقى بيستسهل الأمر تعالوا نرمي قبل الزواج. لا ولو كان معاكي أنت تليفون وفيه نت طلعي كده فتوى اللي بتقول حكم الرمي قبل الزواج، كل العلماء بيقولوا بعد الزواج. ما انا بقول لك هو في كل الايام ولا اخر يوم التشريع هو هنقول لك براي بعض الراي القليل جدا، يعني الامام ابي حنيفه قال لك ممكن في اليوم اللي هو 12 في اليوم 12 ده المتعجب انه فقط، لكن كل اهل العلم قالوا بعد ان بعد السنة. الأحوط إن الإنسان يخرج من المسألة دي لو هو عمل كده فعلا، الأحوط إن يخرج يجبر نفسه بهدي، يجبر بهدي. أبدا أنا ما قلتش كده، أنا قلت للضعفاء النساء الفجر ده للرجال. بعد ما أنا بقولك كنساء بعدها مش 12 بعد منتصف الليل يعني بعد 12 ارمي على طول، نرمي على طول لو كانت الساعة واحدة الساعة اثنين الساعة واحدة ونص ترمي خلاص، ممكن قبل الفجر ده انت ممكن الفجر يكون في مكة، يعني ممكن ترمي الجمرة ويتيسر لك الباص بانك تروح على مكة، وذلك الاولى لانك لو روحتي والاتوبيس تعثر في الطريق بتبقى صلاة العيد بتقف من اول اسمها ايه دي لا من بعيد جدا، يعني اتوبيس ممكن جدا تمشي وترمي الجمرة او تروحي تتوجهي الى مكة عشان تطوفي طواف الافاضه، وقبل يعني ممكن تروحي طواف الافاضه قبل رمي الجمرات ممكن تروحي طواف الافاضه وبعد كده فجاه حصل تزاحم صلاه العيد. في صلاه العيد بتوقف الطواف، بتقفي بتبعد بتنزلي بقى من المكان ده، تمشي مشوار بعيد جدا عشان توصلي لايه الحرم. بس خلاص مش مشكله، يعني هتعملي ايه؟ ما فيش رجوع، لا ترجعي ولا تطلعي. البسطات واقفه ورا عربيات واقفه لان صلاه العيد، صلاه العيد كل الطرق اللي حول الحرم متوقفه. واحده ونص اتنين على طول ارميها على طول وتوجهوا. لو كده اللي كان معاك مثلا اللي ماسك الفوق عنده مثلا قوه وكان يلا يا جماعه البص بتاعنا واقف ينتظرنا، تيجي نروح مكان طوف الافاضه يلا معاك. ممكن توصلوا يعني ما شاء الله لا قوه، انت برضه وقدر انت ممكن توصلي على الفجر، يبقى لسه العيد ما اتقفلتش الطرق، هتوصل هتبقى قريب جدا، قريب جدا البص بتاعك هيوصل قريب جدا من الحرم، هتنزلي وتعملي طوافك يعني بتاع الطواف، وتعملي طبعا الطواف عشان يبقى فيه صلاة عيد كده، ممكن يكون العدد مش كتير فتعمليه من تحت حوالين الكعبة، او يبقى العدد كتير شوية تعمليه من ايه من الدور اللي فوق التاني، او اكتر تعمليه من السطوح جائز. وبعد كده السعي مفيش مشكلة، السعي خط مستقيم، مش السعي الطواف السعي. وبعد كده مركز صلاة، يعني مركز صلاة عيد ما فيش صلاة، فاهم؟ فضل الله عز وجل ربنا ميسر لنا النصر. نعم. في كلمة لسه بنقولها وإنسى ثانية ثالث. أه. يعني إفراج بقى حصلت خلاص؟ ولما لا ولاش؟ لا لا إذا لا ما فيش. تتحلاني خلاص وليس عليك شيء. عشان كده بتشترطي لبيك اللهم بعمرة أو بحجة أو بعمرة وحجة، وإن حبسني حارس فما هني حارس حبسني. إذا حبس الإنسان مرض اتمنع عن دخول الحرم ما كملش النصر يبقى ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. طب لو بيوم التشريق الاول عدى الوقت عليه اللي نمضي معاه خبر الكبرى ازاي؟ يعني يوم 11 يوم 11 دخل عليه فجر ولسه ما نمش العقبه الكبرى، يخليها ثاني يوم مع العقبه جالك يعني وصلتي روحت طفتي افاضه اه ورجع عشان يفي الضمانات الثلاثه، فلما الصغرى والوسطى جه دخل على اليوم الثاني ولسه ما لحقش يفي يعني لما جربتين فقط من الثلاثة؟ طب ليه؟ يعني داخل عليه بعد اليوم الثاني. لا لا يرمي يرمي لازم يرمي الثلاثة دول مع بعض حبيبتي، لازم يرمين لازم يرمين لازم يرمين. في أخت بتسأل تقول تحية البيت الحرام الطواف، هل يلزم عند كل ذهاب للصلاة هناك الطواف أم صلاة ركعتين تحية المسجد؟ بالنسبة للكعبة الطواف، لكن لو ما قدرتيش تطوفي يبقى تحية الكعبة زي أي مسجد انك تصلي ركعتين جائز. تقول هل يلزم عند كل زيارة أم صلاة ركعتين تحية المسجد؟ لا صلاة ركعتين تحية المسجد. ماذا لو طاف ماذا الحج ثم ماذا ثم الحج وطفنا طواف الوداع ثم ذهبنا بعد ذلك المدينة لقضاء أيام فيها بعد الحج، هل يجوز الشراء فيها من في المدينة؟ طبعا دي هي المدينة ما شاء الله قوة إلا بالله. يعني ده حتى يا بنتي عايز أقول لك حاجة، بالنسبة حتى لو طفت طواف الوداع برضو الفتوى دي برأي العلماء، لأن كان البعض يقول إيه إذا طفت الوداع أغرب آخر عندي من بيت الوداع، لكن افرضي إذا أنت طفت الوداع وافتكرت إن أنت في حاجة ضروري عايز تشتريها، عايز تشتري دواء، افتكرت ان انت مثلا عايزه فلانه دي ما جبتلهاش حاجه عايزه تبيعها، افتكرتي شيء لنفسك ضروري بعد طواف الوداع اشتري. فمالك بقى لما تنتقل لمكان تاني اللي هو مدينه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، اشتري اللي نفسك فيه كله. دي هي المدينه بقى فتره الراحه والسعاده والسكينه. هل يجوز الشراء منها هدايا واشياء؟ ده من السنه، يعني من السنه ان انت لما تكوني بتحجي ترجعي يبقى تدي الايه اللي هي الهدايا. بالنسبة للحج إذا تعثر دخول الحمام ومعه زجاجة للوضوء توضأنا، ماذا نفعل إذا أردنا إزالة إذا كان هناك شيء؟ لا طبعا فهمت من كلامي، الوضوء إذا تعثر دخول الحمام ومعنا زجاجة للوضوء توضأنا، لا إزالة النجاسة أولى، نجاسة في ثوبك، نجاسة في بدنك، نجاسه في قبل او دبر او تنزليها وبعد كده تامن. لكن تصلي وانت عارفه ان انت على نجاسه صلاتك باطله, صلاتك باطله. فالفرق بين الاثنين ان انت دلوقتي معاكي ازازه ميه وانت عارفه ان انت نقضت وضوء او نزل منك سلس نول او كذا, لا الاولى ان ينظف المكان ثم بعد ذلك اذا تيسر الماء بالوضوء وكان بها, والا تامني اذا لم يتيسر لك الماء. وطبعا انا عايزه اقول لك ان انت لو كنت في مزدلفه هتجدي هتلاقي واحده معاها ازازه ميه هيقول لك هناك المسجد ده فيه مساجد, في مسجد المسجد هناك فيه ميه, روحي امشي يعني نظف الوضوء. لازم تروحي قبل ما تصلي, روحي المسجد اللي هناك ده في مزدلفه ده, روحي ونظفي المكان وبعد كده اتوضي وتعالي. نعم حمامات كتير جدا في هناك في مزدلفة, حمامات كتير. فازاي تصلي وانت معاك ازازه الماء عشان تبقي جنب؟ ابدا ابدا صليش وانت على نجاسه, لان الصلاه, لان من شروط قبول الصلاه من من من, من مفروض في شروط في اركان. يعني الشروط انك طهاره المكان, طهاره الجسد, طهاره البدن, طهاره المكان بصرف لشروط. يعني لا تقبل الصلاه اذا كان السوء انت عارفه انه نجس الا في حاله واحده فقط, اذا كان الانسان لا يستطيع ازاله النجاسه. يعني بمعنى عليه نجاسه ومريض وعليه نجاسه وشايف خارج منه حاجات وكده, وما فيش معاه حد يغير ثوبه, وما فيش معاه حد يعينه على ازاله النجاسه, وايده لا تعمل وهو في فراش والفراش نجس, ما فيش حد ممكن يغير الفراش, وما يستطيعش ان يقوم من فراشه. يعني الامر اعجاز. يصلي على حالين فقط في الحاله دي, لكن بتمشي وتتحرك وكذا ومعاه ذات ما تقول اتوضا احسن من اني ازيل النجاسه. لا يا حبيبتي, زيل النجاسه قوي. ماذا نفعل إذا أردنا إزالة؟ إذا كان هناك شيء من نواقض الوضوء, صلاتك باطلة, صلاتك في الحالة دي باطلة. نريد ما كنت النهاردة هكلمكم عن فضل الأيام دي, والله كنت جاي أكلمكم بس الأسبوع بقى القادم إن شاء الله كنت هكلمكم عن فضل عشر ذي الحجة, لأن إذا كان ده نصيب الناس الحجاج وما شاء الله قوة العلماء أخذوا نصيبهم وافي, فاحنا بقى هنا بسبحان الله ان هنقول ايه بقى للموجودين قاعدين هنا, ايه فضل عشر من ذو الحجه ونعمل ايه عشان نسبقهم؟ ممكن هم على فكره يسبقونا بالخطى واحنا نسبقهم بالقلوب. ممكن الخطى, الخطى نتسبق بالخطى ولا بالقلوب؟ بما في القلوب. ممكن الانسان ما في قلب يسبق اللي ماشي بخطى, عشان كده احنا عايزين نسبق بالخطى بالقلوب. يا رب العالمين ارزقنا ربي قلبا صحيحا مقبلا. إذن هنتكلم إن شاء الله عن عشر ذي الحجة بإذن الله, وعن أحكام الأضحية للي هيضحي, وعن أحكام عيد الأضحى كما علمنا ديننا الإسلام والمسلم. سمحت يوم بدينا صيام يوم 13 إحنا مش لا لا لا, دي أيام العيد الأربعة. لا لا لا لا طبعا طبعا هو يستطيع أن يصوم في الأيام دي, أيام علشان الثلاث أيام إذا ما كانش هيتبع الهادي. نريد معرفة فضل الأيام والعمل الصالح فيها لغير الحاد حاضر موجود. كانت كما قلت لنا هذه النهاردة بس الوقت طبعا كله, لأن أنا شايفة أن الحج بيحتاج إلى تفهيم, لأن الإنسان اللي بيروح الحج ده كأنه رايح يعني مش عارفة أقول لكم هيعمل عيد حصل فيه, كانوا يخطفوه هناك مثلا, مع أن الأمر لما بيروح هناك طبعا بيبقى سعيد ومقبل ما شاء الله, كفاية أنه بيروح ويتحلل وبعد كده رايح جاي الأذان يصلي ورايح ما شاء الله يطوف ورايح, وليس له سعي. ممكن يسعى يطوف يكرر الطواف لكنه لا يكرر إيه السعي. هل يجوز في رمي الجمرات أن أوكل أحد يرمي علشان أنا كبيرة في السن ولا أستطيع أن أرمي الجمرات؟ طيب الكبيرة في السن دي بتعرف تمشي هنا في السوق, في السوق تشتري؟ الأخت كتبت لي ده, بتروح تشتري في السوق تشتري؟ الأخت اللي بعتت لي الفتوى دي كبيرة في السن, بتقول هي كبيرة في السن, أنا هسألها سؤال واحد, بتنزل السوق هنا؟ هي مش هي كفاني هنا برضه ولا إيه؟ طيب لا هجيبها هو مش مشكلة. أنا عايز أقول لك حبيبتي يا كبيرة, لو كبيرة في السن, لو في حالة واحدة فقط أنت مش قادرة تمشي, رجلك تعبانة, لا هي مكان كله بتدور عليها مش قادرة تشيلك رجلك, فأنا عايز أقول لك لو شفت الناس اللي بتروح ترمي الجمرات بترمي الجمرات كده هون قاعدين على العربية, يعني أنت عارفين الجمرات كده, يعني الراجل ظهره ظهره مش مستقيم كده, ظهره كده ظهره كده واللي على عجل كتير وكذا. لكن حبيبتي لو انك شايفه ان الامر فيه مشقه وانك لا تستطيع ان تحملي، جائز رمي الجمرات للمسن الذي لا يقوى، للمريض الى رجليه تعبانه ما بيقدرش ما بيدوس على رجليه. الا ان هو انا عايزه اقولها لك يعني من اسعد العبادات والله، رمي الجمرات من اسعد العبادات اللي انت ممكن تعمليها. جميل جدا احساسك وانت بعد ما بترمي السبعه كده فتحون كانك يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، خلاص دي حاجه كبيره جدا، ركن من او بنقول واجب، صح وواجب يعني نور الدم يعني، لكن بتبقي عملتي حاجه تسعدك، احساسك وانت بترمي من نفسك احساس اخر. لكن ساعات زي كده بقى نفسك بيبقى الانسان رجليه تعبانه ومش قادر يمشي عليها وبيبقى حزين على فكره يعني إنه هو بيدي لحد يركنه. لأن أنا شفت مرة في واحدة في الخيمة بنت شابة كده صغيرة زي البنات دول كده زعمونا زيكم هو أكبر كده حد أيضا زيكم كله في صغيرة من طالب، وبعدين قول لها يعني مسألة أنت مش هتروحي معاهم يا حبيبتي؟ قالت لا أصلا أنت خايفة علي، مامتها معايا بالحي أصلا أنت خايفة علي. قلت لها خايفة عليك من إيه؟ قلت لها خايفة علي أحسن أموت في الجمرات يعني. قلت لها مبينها يا لكن روحي، واحنا ما شاء الله اليوم ده بيبقى اليوم ما فيه وش المشقه اللي انت متصوراه ابدا، اليوم ده بقى فيه ساعه، والا لو حصلت بقى طوارئ او كذا والناس ما عرفش عملوا ايه، دي حاجه بقى بقدر ربي. لكن قلت لها روحي ما تحرميش نفسك من المتعه دي. فاستاذنت مامتها وكده وراحت مع الناس اللي هنيجي برضه ورجعت، لا رجعت الحمد لله رجعت سعيده سعاده. قلت يا طب ليه كنت حرمه نفسي؟ ده انا احساسي وانا برمي كده حاجه احساس جميل، واحساسي ان انا في قهوه كده احساس يعني اسال ربي ان يمن عليا. اذا لو الاخت الكبيره جائز واركن، بس اذا كانت لا تستطيع لان رجليها تعبانه او فيها خطر عليها. هيقولوا في ناس بتبالغ في الامر ده جدا، لسه بقى وقت المبالغه لما تيجي بعض الناس لما تيجي ترمي بتبص تلاقي جالب مثلا ممكن تجيلك زلطه يعني ايه كده نظاره بقى ممكن يعني تبقي ربنا يعني يسلمك في النظاره. طبعا بعض الناس بتبقى يعني كأنها متغاضة من الشيطان متصورة إن الشيطان بقى في الحوض، ما بتشبش يا أنت اللي عملت فيه، ده أنت اللي فرقت كذا، ده أنت اللي عملت مراجعة مسكت فيه، يعني بيكلم الشيطان. للأسف مش مسلم، يؤدي بأدب، يؤدي بتوقير، يؤدي بتعظيم للمسلم. عشان لو أنت بترفعي دي بهدوء وتقولي الله أكبر إحساس جميل والسكينة. انما التاني كان زمان يا بناتي اخوات كان صغير والعدد كان كبير جدا، وتلاقي خشبه جايه مش عمال بين مشبش بجزمه قديم اي شيء، جهل شديد، جهل بالمصر، مفيش فهم للامر ده خالص. هو متصور ان هو زي ما قلت لكم واللي واقف ده فيه ده اللي هو الشاهد ده هو ده اللي هو الشيطان، ده الشيطان بيقف ده يضربه ضرب مش ممكن بأي ما تيسر ولا ما تيسر. المفروض تتخيلي اللي هو حجم الحصى الصغير تنقيها ما تبقاش فول ما تبقاش زلطة، تقومي بقى اللي قدامك تجيله في راسه ويتعمل كده. فبرضو الناس تراعي المسألة علشان ما تدورش لماذا لو صلي العيد بعد الطواف والسعي. هو بيقول لك يعني مش فرض عليك، مش فرض عليك صلاة الايه على الحال اللي ليس فرض على ايه صلاه العيد. هو ما بقول لك يعني زي بالظبط ما انت بتسال السؤال ده بتقول لان ربنا ميسر لك، انت عملتي بوضوء طفتي وسعيتي خلاص اديتي بقى خرجتي يعني سبحان الله يعني عملتي اقصى القربات. لكن لو صليت ما حدش يقول لك ما تصليش، ما حدش يقول لك ما تصليش. لكن هو بالنسبه للحاج ليس له صلاه. هل يجوز اخراج كفاره اليمين مال بمقدار الطعام؟ لا لا، السنة زي ما قالت الآية يا جماعة خلونا نتبع هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة إننا لو تدي مال تدي المال لحد يكون يتقي الله في المال وتقول له ده كفارة مثلا يمين اطعام 10 مساكين، لو سمحت جيب لي بيه اطعام 10 مساكين وشوف لي جيب لي بيه، ويدي للفقير 10 مساكين يدي لهم الطعام ده. لكن يطلع فلوس ما فيش في النص الآية كده. كفارة اليتيم قالها ايه؟ ها؟ قال ايه الآية بتقول ايه بنات؟ أولها ايه؟ أولها ايه؟ من أوسط ما بتتكلم كده. تاني حاجة ايه؟ يبقى طعام يا كسوة. تحرير رقم مش كده. فمن لم يجد، يعني ايه من لم يجد؟ ما عندوش القدرة لا يطعم ولا يكسي ولا يطلع ولا حر رطبا، لكن عنده ياكل بياكل ويشرب ويشتري لأولاده تليفونات. اول حاجة يقولها عصوم 3 ايام، لا هو بالشكل ده نصر. لا قول بواحدة واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول كنت حائض في العمرة، أفتوا لي لا ينفع، ما ينفعش تنوي يعني. ومشيت مسجد السيدة عائشة اغتسلت صح؟ لا والله ترى انتظر مكاني، انتظر مكاني حتى تنتهي الدورة اغتسل، حتى تنتهي الدورة اغتسل. هم أفتوك خطأ، وعلشان كده بيفتوا بغير علم، كثير منهم يفتي بغير علم. المرأة زي ما قلت لكم حائض، تيجي من مكان الميقات لنا كلنا حائض أو غير حائض، تنوي تحرم، لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بعمرة وحجة أو لبيك اللهم بحجة، وانت حائض بتعملي كل شيء، يعني بتغتسلي بيتك وتقصي ضوافرك وتشيلي شعر اللي احنا ذكرناه سنن الفطرة، وتلبسي لبس نظيف، وتلبسي السوائل الثياب اللي ترايحة تحلي بيها، المفروض لا يساب بزينة ولا متطيبة ولا شهرة ولا ثياب المرأة المسلمة. وبعدين بعد كده هيجوا بقى ينادوا عليك في الميقات، اقترب الميقات على بعد كذا، وانت عارف مكان مكان الصلاة، انت مكان الصلاة، هم يصلوا، ممكن يصلوا، ممكن يصلوا صلاة ظهر ولا صلاة عصر ولا صلاة سنة وضوء، انت ليس لك صلاة، لكن تقول ايه بقى في نفسك؟ لبيك اللهم بالنسك اللي انا اعمله، ويبقى بالشكل ده اديت النسك وبقيت زيهم. تفضلي تلبي تلبي تملكي، انت مفيش حاجه ناقصاك ابدا، الا ان حيضتك ليس بيدك انت، فقط ما بتصليش زيهم. هم هيروحوا يطوفوا، انت مش هتطوفي، انت هتنتظري في الاوتيل لحد ما ايه ما تطهري، تخسر تخلصي، تدخلي تستحمي وتطلعي على طول على الحرم، مش تنزلي وتروحي مسجد السيده عائشه وتمشي له كمان من مسجد السيده عائشه، تروحي ماشيه. سبحان الله يا جماعه، عشان كده بقول لك في الحج فتاوي كثيره غير صحيحه. ولذلك اسالي، لو عايز تسالي ادخلي الحرم وفي هناك اماكن للفتوى اساليهم، انا كذا ما اساليش اللي حواليك من النساء، لان بعضهم يعلم بعضهم لا يعلم، بعضهم يعلم بعضهم لا يعلم، يعني سبحان الله بعض او ما حدش فيهم بيعرف. يعني انا عايز اقول لك، اقول لكم انا قلت لكم ان والله واحده كانت تصلي حائض في الحرم حائض، وجيت تسألني، قالوا لك الست دي بعد جت تسألني تقولي هو ما ينفعش ان انا لما دخلت الحرم ما ينفعش اصلي حائض؟ قلت لها ازاي؟ ازاي بنتي تصلي حائض؟ قالت لي افتوني كده، ما دام في الحرم مش مشكله صلي بقى. فخلي بالكم يا بنات ان بعض الناس بتفتي بجهل، وقالوا تصور الامر يعني اجرأكم على الفتيه اجرأكم على النار. فالانسان لما يجي يفتي في مساله يكون سمع اقوال. دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن بقت معانا وسائل الفتوى متيسرة متيسرة، هرمي على النت بقول لكم، أرمي قبل الزوال أقوال العلماء، أقوال الصحابة، أقول لك أقوال الصحابة، أقوال الصحابة في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص وأنا أفتوك حق بين واضح جلي. فالله ما شفنا العلم النافع. أيوة استفدت. عايز اقول لكم بس الاخت من فضلكم، الاخت دي الاخت دي حضرتك، طيب انت كنت حائض وافتوك ان ما ينفعش تنمي، طيب لا بس انت كنت ناويه العمره وكنت بتلبي وبعد ما نزلتي في المنال بتاع نزل فضلت تلبي ولا بطلتي بقى وانتي خلاص فسرت العمره وقفت بقى الشغل وعملتي يعني انت اخطأتي اخطأ وعملتي بتاع عملتي بعض اللي هو محظورات الاحرام، طبعا انت عملتي بعض محظورات الاحرام، كنت حائض لكن استخدمتي صابون واستخدمتي بس ما كنتش بتلبي وكانت نيتك ان انت فسختي العمره. قالوا لك ما ينفعش الا تروحي المكان ده وتمشي وتمشي وتروحي ليه ماشي فوتوبيس وتروح تغتسل هناك ابدا ابدا يا بنتي ابدا، مشقه شديده وتعب شديد وانت عمرتك صحيحه كما هي، ورحتي بعد كده عملت الحاجات زياده الا لو كنت وقعتي في محظور من محظورات الاحرام يبقى في الحاله دي انت برضو تجهلي تقولي بجاه فاسال رب العالمين قبل من الامر. هل على الحاج اضحيه عن اهل بيتي؟ لا لا، يعني انت خلاص هتعملي هدي هناك اللي هي هدي التمتع او هدي القران، مالكيش اضحيه هنا، مالكيش اضحيه، مالكيش اضحيه. نعم خلاص يبقى لا تنسيش. اعتقد أعتقد آخر سؤال موجود بس كده إن شاء الله. في سؤال أسئلة تانية في ال نعم. لو رحت إيه؟ لو رحت إيه؟ طبعا صوم ده أروع صيام في الوقت ده. صوم أنت بس فقط ما فيش عليك تطلب الصيام إلى يوم عرفة وأيام الأيام التشريق إلا لو كان عندك الهدي ثلاث أيام. لكن تصومي تصومي الايام اللي هي انت عندك الوقت ده كله من يوم مثلا واحد ذو الحجه لحد يوم 8، تصومي الايام دي، دي قربة، حد طايق القربة دي ان شاء الله اخواتي الا بالله، ربنا يمن علينا جميعا يا رب العالمين. ايوه سؤال مهم جدا عشان بعض الناس بتجهل المساله دي وبرده بيفتهم كده. هي الأخت بتقول مع إن الجرسال ده جاوبت بس هي ما كانتش متابعة، بتقول هو أنا علي كل ما أدخل الكعبة أطوف حوالين الكعبة؟ عشان أنا قلت لكم السؤال ده، لو تيسر ليكي طوفي، لم يتيسر ليكي صلي ركعتين. السؤال الثاني بتقول إيه؟ هو لازم يبقوا سبع الطواف حول الكعبة؟ لازم يبقوا سبع، لأن بعض الناس بيفتروا يقولوا إيه؟ انزلوا طوفي شوط واحد بس وكفاية عليكي، جابوا منين الفتوى؟ خطأ. طواف الكعبة سبع أشواط، السعي سبع أشواط، رمي الجمرات سبع حجرات. المفروض إنك نؤدي النسك كما أمر ربي سبحانه وتعالى. يبقى المفروض هما ممكن قالوا كده ما يكون سبع. يا سلام يعني يا حبيبة قلبي يا من اللي قالك الفتوى دي؟ الناس اللي هما برضو مسؤولين؟ لا طبعا، ده يعني احنا بنفتي على ربي بقى بنقول امر غير علمي. هي يعني الاخت بتقول ايه؟ ممكن بقى مدام بس احنا تحيه المسجد وطوف واحد بس. ده خطا شديد وزريه. انك سواء بتطوف ان شاء الله يا ربي طوفت النهارده، من الله عليك النهارده بثلاث طوافات حول الكعبه. ممكن. ده تطوع. ما فيش طواف اقل من سبعه. ابدا ابدا. طواف حول الكعبه سبعه. ولازم بعده ركعتين سنة الطواف سبعة. خلي بالكم النقطة دي عشان البعض بيسأل نفس السؤال تاني. لازم الطواف حول الكعبة. افرضي هتبقى نافلة، طب افرضي مثلا انت طفتي وبقى الأرض الأمر ميسر، طفت طواف العمرة وطواف الإفاضة وخلصتي ولسه انت في مكة وعايزة تطوفي تاني لوالدتك أو والدك أو كذا، يعني تهدي الطواف ليها، هل جاهز؟ هم؟ قال لك بعض اهل العلم قال لك يجوز انك تطوفي وتهدي الطواف قبل الاب او الام، جائز. بس بيقول لك الاولى انك تدعي لهم، الاولى تدعي لهم حتى العمره، مش بيقول لك مش اول، الاولى تدعي لهم، لان حتى العمره فيها انت عارفه كلام كتير انك تكرار العمره وكذا، فيها اقوال كتيره جدا. فبيقول لك المهم ان انت في المكان المبارك ده الذي يقبل فيه الدعوات وتسكى فيه العبرات، مكان خلي بالكم الحرم ده مكان أقوال الدعاء، فادعوا بالخير لأنفسكم وادعوا بالخير للمسلمين وادعوا بالخير الأيام لما يرجع لترجعي من المكان ده وانت أفضل. ربنا يظهر أصل عليك هذه الطاعة، يظهر عليك أصل القبول، تحس إن أنت حياتك تبدلت. أي واحد بتتفضل. نعم أيوة يطوف طواف الوداع. اه حبيبتي هي بتسال سؤال مهم جدا. هي بتقول بعض الناس بتطوف طواف الوداع ولما بيتاخروا بيروح يصلوا في الحرم، هذا التاخير له حدود؟ يعني انت مثلا طفت طواف الوداع لكن الباص بتاعك اتاخر يوم كامل، لا يعاد الطواف، يعاد لانك اتاخرتي، يعاد الطواف، يعاد الطواف اذا اتاخرتي يعاد. لكن صليت الظهر والعصر وماشيه مش مشكله، لكن طال الوقت لك طال الوقت بعد يوم كامل هما بطوفة الوداع، اما انك ما تدخليش بقى الحرم خلاص ولا الاخر عندك بالبيت، او انك تدخلي وتصلي بس وتعيدي ايه الطواف تاني مرة ثانية. نعم الطواف طبعا سبع، الطواف بالبيت والحجر والبيت والحجر الحجر، يعني تبتدي من الحجر وترجع تاني الى الحجر. استحمي استحمي واستخدمي ال لا لا وحتى استخدمي صابون بس صابون مش معطر، يعني ما يكونش فيه ايه عطر شديد اللي هو يسمى طيب، يعني لان المحرم حرم عليه الطيب لكن لم يحرم عليه ايه النظافه في النفس. ان احنا ننتهي بنات، ولا في سؤال تاني حد يسال سؤال؟ في حد فهم الحج؟ اللهم اقبلنا جميعا يا رب العالمين، فلا تحرمنا، اللهم اكرمنا والله اشتقنا. نختم يا بنات كده ان شاء الله باذن الله، نختم المجلس. نقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، اللهم تقبل من كل حج حج يا رب العالمين، واعين على هذا هذه الطاعه واجعله كده يرجع كده مقبولا، غفر ذنبه وقبلت توبته وازداد قربا من الله عز وجل. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تكثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبارك فتنا فتوفنا غير مفتونين، اللهم انا نسالك خير المساله خير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات، اللهم ثبتنا ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا ولا حاجا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر قصرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات أولى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.